الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. شرط الله تعالى الهداية ورتبها على طاعته، فقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. فاللهم ارزقنا طاعة نبيك ومصطفاك، وثبتنا على هذا حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في الاستئذان. بينا في اللقاء الماضي ما يسر الله ببيانه، واليوم نقرأ من صحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. نهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الحديث هذا في الأدب، والاستئذان من الأدب أم خارج الأدب؟ من الأدب. لذلك يجمعهما معا كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. والأدب حتى في دخول الداخل وفي مقابلة من دخل. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الكرام حريصين على الجلوس بين يديه، وكان الحريص يتخير مجلسه إذا كان المكان فارغا، يجلس كل في مكان. ولعل يوما من الأيام دخل أحد الصحابة الكرام وكان به وقر. وقر يعني عنده ألم في الأذن، ومن ثم ما كان يحسن السماع إذا جلس في آخر الصفوف، فكان يحرص على أن يجلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى يوما من الأيام وقد تأخر، وكان هذا في صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة يلتفت إلى أصحابه ويسألهم: أيكم رأى في منامه؟ وقد يبدأهم بدرس يصحح فيه المفاهيم. فلما جاء الصحابي متأخرا سبق بركعة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من صلاته التفت إلى أصحابه فأخذوا مجالسهم بجواره صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى هذا الصحابي من صلاته قام وأراد أن يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له أحد، وكان الجو يعني لا هو في حد الإسفار الواضح ولا في حد الغلس الواضح، إنما بين الغلس والإسفار. الغلس يعني دغمشة، بسمان دغمشة باللغة العامية، جو مدغمش كده. فما تبين من جلس، فكأنما تغيظ منه، قال له تفسح فتغيظ منه، قال له اجلس في مكانك، راح فيه مكانك، فجلس متغيظا فتكلم بكلمات أخذت عليه، قال له من أنت؟ قال أنا فلان، قالوا ابن فلانة، فعيره بأم له كانت في الجاهلية. فنزل في هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الخلاصة في هذا أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يجلس أحد مكان أحد إلا بإذنه، إن أذنت لي أن أجلس جلست، وإن لم تأذن لي أجلس حيث انتهى بي المجلس. لكن هناك من الناس من في طبيعته التعالي، إن لم يقم له أحد قد يترك المجلس ويغادر. إذن من أدب النبي عليه الصلاة والسلام أن الداخل يجلس حيث انتهى به المجلس. كان يمكن في المسجد هنا زمان في أول الدرس كده بيجلس يأتي السابق يقوم يحط خشبة بجواره يقولك أحجز بها مكان. طب تحجز لمين؟ للمتأخر للمسبوق؟ ما هو الداخل أولا يجلس أولا، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. وكان ممكن برضو الأنفس تتغير في أول الأمر، لكن لما الدرس يعني زاد وأصبح الحضور فيه يعني كل على قدم وساق، أصبح من الطبيعي عند كل إنسان أن يجلس حيث انتهى به المجلس خلاص. وهكذا العلم يهذب النفوس ويغير صفحتها مع الله ومع الناس. يبقى من أدب المجلس إذا دخل داخل يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يكون في الصف فرجا جنب الحيطة يقعد فيه أيا كان هو، أيا كان هو. فالمقدم من سبق، من سبق أولى بالجلوس. طب واحد سبق ودخل واترس جنب الحيط ورا، ترك حظه في التقدم، يجلس في الأمام من شاء أن يجلس. لكن أنا دخلت فأردت أن يقوم لي أحد الناس فلم يقم لي أحد، غضبت وتركت المجلس وليت. لماذا؟ تعاليا وتكبرا. والكبر كفيل بأن يحرم صاحبه من رحمة الله تعالى يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال إيه؟ حبة من خردل من كبر. بدل الجالس أدبا أن يقوم من مقامه ليجلس فلانا احتراما له هذا يخصه هو، وعلى الثاني أن يتورع، أن يتورع حتى وإن جلس يحملها له جميلة ويحملها له يدا، وينبغي أن يكافئه بها، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أنا دخلت مجلس وبعدين أحد الجالسين قام وأجلسني، لا أعتاد عليه بحيث لو دخلت المرة الثانية ولم يقم أغضب، لا، إنما إن قام وأجلسني أقول له بارك الله فيك. ثم من بعدها أخصه بعطية بهدية، ما الهدايا كثيرة، أخصه بهدية، ومن ثم بهذا أكون رددت يدا بيد. لكن إن اعتدت أن يقوم لي هو أو يقوم لي غيره فقد يداخلني العجب، والعجب يسحب معه الكبر، وعند ذلك أهلك مع الهالكين. نهى أن يقام الرجل من مجلسه، وليس أن يقوم الرجل، أن يقوم معناها يقوم بإرادته له ذلك، لكن أن يقام طيب تعال معايا كده لننظر في مسائل حياتية ممكن نبقى فيه عرس أو فيه موت أو فيه محاضرة. أهل البلد جاءوا وجلسوا بنرى كده واحد كده عنده يعني بيقول عنه شهم، يقول أهل البلد كلهم يطلعوا بره، دعوا المكان للضيوف. طيب أين يقع هذا الكلام من هذا الحديث؟ هل هذا داخل في النهي أم هذا داخل في الأدب؟ في الأدب، هذا داخل في الأدب. يعني أنا كابن القرية لو جلست خارجا لا يضرني، والضيف يجلس داخلا، فهذا في صفحتي علامة بارزة، يعني يذكر الناس أدب البلدة كلها، مش بيقولوا فلان قام، بيقولوا بلد مؤدبة بيحترموا الضيوف، فهذا أدب. لكن لا يكره أحد على القيام. ممكن أنا أتمسمر وأداني قاعد أقول لك الله مكانتي أقعد برا. طب لو قلت مكانتي أقعد برا، أنا داخلني العجب، داخلني العجب. ولكن إن جلست لا أكره على القيام حتى لا يدخل المكره على الإيه؟ على النهي. نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر ولكن تفسح. ممكن يبقى المجلس مثل هذا في فرج، في فرج التفسح، الخطيب فوق الجمعة فوق المنبر أو في الدرس يقول تقدموا، يقوم كله إن كانت أمامه فرجة يسبق إليه، تحدث خلف الصفوف ساعة يجلس الآتي. وفي هذا دعوة إلى من أتى مبكرا يجلس أولا، ثم يجلس من يأتي بعده بجواره، ثم بجواره، فإذا انتهى صف يبدأ الصف من خلف الإمام خاصة من جهة اليمين ثم جهة الشمال وهكذا، الصف الأول ثم الذي يليه. وهذا من نظام المسلمين في صلواته، في الصلوات. للآن المسلمون عندهم همجية، ممكن يبقى يوم الجمعة المسجد يسع 500 وفي 200 وزحمين المسجد، لماذا؟ واحد قاعد هناك واحد قاعد هنا واحد هنا واحد هنا، نقول يا جماعة تقدموا، والناس قاعدة برا في الشمس، تقدموا داخل الصفوف بدل ما تسجد في متر ونص، كفاية متر. حتى ولو لم يكن أمامك إلا أن تسجد على ظهر أخيك فاسجد، اسجد على ظهره ولا تترك أخا لك في الشارع يجلس يعاني برد الشتاء أو قيظ الصيف. وهذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح. ولكن تفسحوا وتوسعوا، وليس هناك من مانع أن يقول الجالس افسحوا يفسح الله لكم، ولو كان على المنبر ولو كان في أي مكان، افسحوا يفسح الله لكم، والناس عند ذلك يفسح كل إنسان لأخيه. إذن هذا الحديث يضاف إلى سابقه، وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدب به أمته. كذلك من جملة الأدب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. الألسن قد تعتاد لازمة التزمتها الأنفس في سنوات طويلة، اعتاد الناس أن يحلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو لك رحمة أبوي أو رحمة أمي أو عم الشيخ فلان. فلما تعلموا الشرع علموا أنه لا يحلف إلا بالله تعالى بأسمائه وصفاته، ومن ثم ما ينبغي أن يعظم أحد إلا الله فقط، فعلموا الحق. غير أنه في مرة من المرات غلبت عليه العادة فحلف بما كان يحلف به أولا. من وقع في مثل هذا لا تذهب نفسه حسرات، إنما عليه أن يشفع الكلمة بقول لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تمسح ما قد مضى. يبقى كفارة الحلف بغير الله أن تقول إيه؟ لا إله إلا الله. وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب الجزئية الثانية، ومن قال لصاحبي تعالى أقامرك، القمار أي لعب على عوض يقال له قمار، أو أي رهان، الرهان تراهني كلمة كثيرة تقال على اللسان، أقول له يا عمي الدرس النهاردة ما فيش درس، يقول لي لا فيه، تراهني يقول له راهنك، يقول له طيب على 10 جنيه، يقوم الشيخ ما جاش قال له هات 10 جنيه، مجرد أن يقول لصاحبه تراهني هنا قد قامر، هنا يعني كأنه قامر. هناك رواية من قال لأخيه تعالى وخوف فقد قامر. يبقى لذلك كيف يخرج من هذا القمار؟ يخرج بالصدقة، بدل ما تدفعها فرحان 10 جنيه تصدق بها لله، يقبل الله منك التوبة من هذا الذنب. يبقى مجرد الكلمة في القمار تعالى أقامر، تعالى العبك 10 والمغلوب يدفع والغالب يشرب إلى آخره، هذا الكلام في ذاته حرام. طيب كيف أذهب الكلام؟ أذهب الكلام بالصدقة، أذهب وأتصدق على فقير، على مسكين، على محتاج، على أرملة. يبقى هنا مسحت الكلمة التي قلتها، وفي هذا الشعار بأننا نتعبد لله بكل ما يصدر عنا، بكل ما يصدر عنا من كلام وأفعال. الأصل في المسلم أن يتعبد بألفاظه وحركاته وسكناته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك مجرد الكلمة تعال نلعب 10 على فلوس أو المغلوب يدفع، كلام لم يعني يخرج إلى حيز التنفيذ، لكن تكلمنا به أم لا؟ تكلمنا، نؤاخذ على الكلام، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما مجرد الخاطر العابر لا مؤاخذة عليه إلا إذا ترجم إلى عمل أو فعل، كما في حديث البخاري الذي ذكرناه مرارا، إن الله تجوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. ممكن وأنا جاي بخاطري أفكار جهنمية، لكن لم تخرج إلى حيز الوجود لا بلسان ولا بفعل، لا يؤاخذني الله بها. لكن إذا خرج إلى حيز الكلام وآخذ، وإذا خرج إلى حيز الفعل وآخذ. طيب الكلام هنا تعال نلعب 10 أو نلعب ماتش كورة واللي ينغلب يدفع للتاني أو يأكله هريسة أو يعشيه، ده كلام هو ده نفس الكلام، ده كلام حرام. لماذا؟ لأن الميسر والقمار حرمه الشرع الحنيف. مجرد الكلام في هذا ينبغي للإنسان إن طمع في المغفرة أن يتصدق حتى يعود بلا ذنب في هذه الفعل. يبقى إذن مع الحلف بغير الله كفارته كلمة إيه؟ التوحيد لا إله إلا الله. من أخطأ في كلمة فوافقت حراما ينبغي أن يتحلل منها بإيه؟ بالصدقة. من قبيل وإذا أسأت فأحسن، لأن الحسنة إذا أتبعتها للسيئة مسحتها، والله تعالى قال في القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. يبقى إذن إذا أتبعت أي سيئة إذا أتبعتها حسنة مسحت، فسيء الكلام تتبعه بحسن الكلام، وحسن الكلام صدقة أم لا؟ صدقة، كما في حديث البخاري حديث أبي موسى الأشعري على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن لم يجد ما يتصدق به؟ قال يعمل بيديه فيكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا أرأيت إن لم يستطع العمل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بيد صدقة. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالخير والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا أرأيت إن لم يستطع؟ قال يمسك نفسه عن الشر فإن له بهذا صدقة. يبقى من قال تعالى أقامر يتصدق، والصدقات أبوابها واسعة، يشفعها بكلمة طيبة يقول له يا أخي حرام عليك، يعني إحنا ده ذنب، مجرد هذا القول صدقة. إن لم يستطع القول يتكلم بالمعروف مع أي إنسان صدقة، إن لم يستطع يبتعد هو عن هذا الفعل يبقى ده إيه؟ صدقة. ولا وعدم العود للكلام لسوء الكلام صدقة. لذلك من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. كتاب الأدب انتهى إلى هذا الحديث. عندنا كتاب الدعوات، كتاب الدعوات المؤلف رحمة الله عليه صدره بحديث ينبغي أن يحفظه كل إنسان، يعني هذا من ترتيب المسلم أنه إذا دعا الله تعالى يدعو بجوامع الدعاء، وإذا تعبد يتعبد بالجوامع. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدنا صفية، ولا مين من أمة المؤمنين كانت بتسبح؟ ها؟ ميمونة ولا صفية؟ دخل تسبح وعمالة تقول سبحان الله، من وقت ما رآها حتى عاد إليها قال لها أما إنك لو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضاء نفسه ما زي ثلاث مرات لعدلنا ذلك كله. فمع ترتيب ازاي؟ يبقى ده اسمه جوامع التسبيح، جوامع الذكر، جوامع الذكر. ما انا هقول سبحان الله انا عقب الصلوات مرتبط بما ورد، لكن في الذكر المطلق اذكر بمجامع الكلام، بمجامع الكلام. لما تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم خلق الله تعرف؟ الله اعلم. وزنة عرشه الله اعلم. ومداد كلماته الله اعلم. ورضاء نفسه. يبقى ده ذكر بايه؟ بجوامع الذكر. كذلك في الدعاء، كذلك في الاستغفار. لذلك صدر كتاب الدعوات بحديث سيد الاستغفار. روى البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه في كتاب الدعوات من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تعالى لننظر كده، شداد بن أوس لعلنا لأول مرة نذكر اسمه في هذا الكتاب. من هو شداد بن أوس؟ صحابي، لكن في تعريفه كما ذكر صاحب الاستيعاب قال هو شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري. أوس ابن ثابت وحسان ابن ثابت،

كل بني آدم خطاء وخلوا خطائيا توبوا. وربنا في القرآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشمس تذكروا. يبقى التقي ممكن برضو يغلط وأبوء لك بذنب، أنا معترف بالذنب، طب إيه المطلوب؟ فاغفر لي. شوف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يملك المغفرة لا نبي ولا ملك ولا ملك ولا وجيه ولا خلافه، انما يملكها الله. ما اللي بيعملوه ديك عند في كرسي الاعتراف، وتعالي عملت تقول له انا نمت مع فلان وفلان وفلان، يقولها ولا يهمك، انا معاك واغفر لك. ده ليس من الدين في شيء، ده عهر وانحلال، عهر وانحلال. المغفره لا يملكها الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هذا الحديث هو سيد الاستغفار لما يتضمنه من معاني جميلة. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم.